الله سبحانه مبارك وكلامه مبارك، ومن قرب من كلامه سبحانه نالته البركة، كما قال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، ومن دنا من البركة نالته بإذن بأمر الله سبحانه. فيجب على الشخص أن يكثر من تلاوة كتاب الله، وأن يعمل به، وأن يجعل أخلاقه في أخلاق القرآن، بأخلاق القرآن. نعم، اللهم صل وسلم على محمد. نعم، يقول: ليس مالك حارس جهنم، نعم، ونادوا يا مالك، كذلك من الممارة في القرآن، هاروت ماروت، جبريل، ميكائيل، ملك الموت، مالك. خمسة بأسمائه، وقيل ملك الموت بوصفه أنه ملك موت، أما عزرائيل فلم يثبت أن اسم عزرائيل ملك الموت يعني. وفي حديث أبي ذر أن عدد الرسل 313، وعدد الأنبياء قال جما غفيرا 114. أقول: هل يجوز تسمية جبريل؟ في الحديث قال: كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحهم. يقول: هل الملائكة لهم أعمار؟ نعم لهم أعمار، ويموتون كل من عليها فان. يقول: هل رقيب وعتيد ملائكة وهذه أسماء لهم منصب وصف؟ اليوم إن شاء الله آخر يوم درس، ثم توقف ونستأنف إن شاء الله الدروس في 11/7 بعد امتحانات إن شاء الله الأسبوع. نعم، وكيف كيف يكون الملائكة 114؟ لا، الرسل ما قل الملائكة، الأنبياء 114، الرسل 313. نعم حمزة. يقول: ما الدليل على الملائكة لهم أعمار؟ هم يموتون، لكن الموت ينتهي العمر. نعم، فخلقها الله، خلقهم الله من نور، يعني بعد عدم، ثم يموتون، يدل لهم عمر.